ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. نعم، هذه رخصة من الله أن البعيد عن الكعبة لم يطلب منه إصابة عينها، وأما من كان قريبا منها فلا بد أن يصيب العين. فالمدينة قبلتهم جنوب، قيل لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا أصبتم الجنوب حتى لو تيمنتم أو تيسرتم فقد رخص لكم. ونحن الآن في الرياض لأن قبلتنا غرب، يقال لنا ما بين الشمال والجنوب قبلة، إذا أصبنا جهة الغرب فهي قبلة. ومعنى هذا أن لا يجب على الإنسان أن يعيد الصلاة إذا تيامن أو تياسر ما دام قد أصاب الغرب، وإنما يعيد الصلاة لو كان صلى شرق أو شمال أو جنوب. أما إذا أصاب الجهة الشطر الذي قال الله: فولوا وجوهكم شطره، فإن الصلاة صحيحة، وهذه رخصة من الله عز وجل. بالنسبة لأهل اليمن وأهل الجنوب إذا أصابوا الشمال فما بين المشرق لهم والمغرب قبلة أيضا، بالنسبة لأهل الغرب إذا أصابوا جهة الشرق، وهكذا من النحاء الأربع. وتقدم آثار طيبة لابن رجب في فتح الباري أنه قال أن هذا من البدع التي أحدثها الناس، التشديد على أنفسهم في مسألة إصابة العين وبخطوط الطول والعرض والنجوم، وقال هذا أمر محدث، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا فتحوا الأمصار نظروا في الجهة ثم بنوا المساجد، ولم يكونوا يدققون تدقيق الناس المتأخرين، حتى بعضهم لابد من الآلات ولابد من النجوم، وبعضهم هدموا مساجد، وبعضهم أبطلوا صلاة الصحابة وقالوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، وهذا كله من الوسواس والتشديد اللي عند المتأخرين. نعم. يتياسرون قليلا، أهل مرو شرق صلون جهة الشرق لكن يتياسرون قليلا. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. هذا إذا كان في سفر أو في صحراء، لأن نعرف أنه إذا كان في بلد مسلمين وفي مساجد فإنه مثل وجود النص في مجال اجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص. الآن يوجد في البلد مساجد ومحاريب متجهة القبلة، فهذه بمثابة النص، هذه بمثابة النص، فلذلك لا إذن لك بالاجتهاد، انظر إلى أقرب مسجد المسلمين وصلي تجاهه. لكن بعض أهل العلم المعاصرين قد يرخص للمرأة إذا كانت مثلا في غير بلدها وما عرفت القبلة، مع أن هذا نوع تفريط، لكن إذا تكاثرت الصلاة قد يرخص لها بعدم الإعادة. أما الرجل فلا، لا يقبل منه اجتهاد ما دام في بلد مسلمين ومحاريب إسلامية. الأمر الثاني، إذا وجد في البلد ثقة يخبرك بيقين في البلد أو في الصحراء بهذين الشرطين، ثقة ويخرج غير الثقة، مثل اللي الآن في استقبالات الفنادق وغيرها أكثرهم غير ثقات ولو بيصلون، فتسأله وهو في استقبال الفندق أو الشقق المفروشية المفروشة وهو غير ثقة، لابد أن يكون ثقة يظهر منه الصلاة. والثاني يخبرك بيقين، لأن إذا كان سيجتهد هو اجتهادك أنت أولى من اجتهاده. أما إذا قال أنا أصلي والقبلة هكذا، أو اللي يضعون علامات هذه يضعونها في الفنادق تكفي إن شاء الله، في الفنادق يضعون لواصق باتجاه القبلة، هذا أيضا يغلق لك باب الاجتهاد لأن هذا أقوى من اجتهادك. الأمر الثالث أن تجتهد، الأمر الثالث أن تجتهد مثل في الغيم، ما تصلي هكذا، تحاول قدر الاستطاعة أن تجتهد. والآن بحمد الله كثرت الأسباب الميسرة لمعرفة القبلة من الساعات والإنترنت والآلات هذه والخرائط والأجهزة والنجوم والقمر والشمس والرياح والأنهار. في المغني ذكر عدة علامات القبلة قديمة وحديثة، قد تعرفها باتجاه الريح، قد تعرفها باتجاه النهر، قد تعرفها باتجاه الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. فمن أدى هذه الأشياء الثلاثة ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة لا يعيد صلاة، لأنه أدى ما عليه. مثل يصلي في الغيم ما يدري أين الشمس واجتهد. نعم. لا، هذا مفرط، هذا نوع تفريط. إذا كان انتقل عن مدينته لا بد أن يجدد الاجتهاد أو يسأل أو ينظر في المحاريب. نعم. باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذا الحديث سيتكلم عن الترمذي الآن وأنه ضعيف، لكن بعض الأشياء هذه قد جاءت في أحاديث صحاح. معاطن الإبل ستأتي في الحديث الصحيح، والمقبرة والحمام ستأتي في الحديث الصحيح، وقارعة الطريق فيها حديث ضعيف. يبقى فقط المزبلة اللي باقي من السبعة أربعة: المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله. فهذه الحديث هذا الذي فيها ضعيف، واليظهر أنه إذا كان فيها نجاسة مثل المزبلة إذا كانت نجاسة أو المجزرة إذا كان نجاسة الدم المسفوح لا يصلي، وما إذا كانت مجزرة ولكن ليس فيها نجاسة المنع لا بد من دليل، لأن الدليل هذا لا يثبت. وكذلك قارعة الطريق قال فيها بالكراهة، أما إبطال الصلاة في قارعة الطريق فإن هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، وله كراهة لأنها تشغل. وفوق ظهر بيت الله، وهذا الآن يندر أن يحصل، يعني فوق ظهر الكعبة، لأنه لا قبلة أمامه إنما القبلة تحته، وإن كان قد بدأ منها نحو ذراع اللي هو فوق السطح، والقبلة يكفي منها شيء يستقبل، كما قال ابن عباس بن الزبير لما هدم الكعبة أو هدم السيل وأراد أن يجددها قال ضع للناس يستقبلون حتى تنتهي من بنائك، لا بد أن تستقبل ولو بشيء. فليظهر في الثابت هي الثلاثة التي فيها أحاديث مستقلة: مقبرة والحمام ومعاطي الإبل. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه. وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس. حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. يعني كلا الطريقين فيها علل قوية. الطريق الأول كله عن ابن عمر، الطريق الأول فيه زيد بن جبيرة، والطريق الثاني فيه العمري عبد الله المكبر أخو المصغر الثقة. فهذا كله بالنسبة للسبعة هذه حديثة ما تقوم عليها أحكام، إنما نأخذها بالتفريق فقط: المقبرة والحمام وأعطان الإبل. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبنحوه. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق. وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب، ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. هذا حديث صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، كلهم من البصرة، محمد بن بشار بن دار ويحيى بن سعيد قطان وشعبة وأبو التياح كلهم وأنس كلهم من البصرة. يزيد بن حميد، ما الجامع بين أعطان الإبل والحمام والمقبرة؟ الجامع بينها، وإن كان بعضها قد ينفرد مثل مقبرة سد ذريعة الشرك، لكن فيه جامع بين الثلاثة. أمكنة الجن، إيه وجود الشياطين، أمكنة الشياطين كما تقدم أمس، أمكنة أو أماكن وجود. أمس تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة في الوادي وقال هذا واد أدركنا فيه الشيطان، ماذا فعل؟ تنحى عنه. في المقبرة في الغالب أن الأماكن المهجورة تكون مأوى الشياطين بالإضافة إلى سد ذريعة الشرك، والحمام وكشف العورات واجتماع الناس، والحمام اللي مغتسلات العامة تكون أمكن للشيطان، وأعطان الإبل كذلك الشياطين قريبا من الإبل، فيها جن كما جاء في الحديث أنها خلقت من جن، بمعنى أنها قريبة من الشيطنة والإشغال. فالثلاثة هذه كلها لأجل قرب من الشيطان، وهذا ينافي الطمأنينة في الصلاة والخشوع. نعم. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث توجهت به. أحسن الله عليك. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. وفي الباب عن أنس بن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة. حديث جابر حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن جابر، والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. لكن ناقص في كلام الترمذي شرط مهم، وهو أن يكون في السفر، أن هذا خاص بالسفر وبالتطوع، أمرين، التطوع في السفر، هذا الحديث خاص به، وهو أن تصلي على الدابة حيثما توجهت بك. وقد تقدم في الموطأ لما جاء هذا الحديث أن عامة العلماء قالوا السفر، إلا الشافعي فإن قال السفر سواء السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو السفر القريب من البلد، مثل يعني ذهابك الآن 40 كيلو 20 كيلو 30 كيلو من البلد، أن هذا عند الشافعي تصلي فيه الراحلة على المكتوب، على تصلي فيه التطوع على الراحلة. وأما باقي العلماء يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة، هذه رخصة أنك تترك القبلة وراء ظهرك وتكبر وتتطوع، لأجل أن الله عز وجل يحب من عبده تكثير النوافل فيسهل له طرقها، يصلي جالس، يصلي إلى غير القبلة، ولا يشترط لا تكبيرة الإحرام ولا غيره. إذا كنت جاي من مكة تكبر وأنت في الصلاة وأنت في السيارة، ولو كنت جالس وتوم إيماء وتجعل ركوعك أخفض من سجودك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها ابن عمر، وفعلها الصحابة، فعلها أنس. كان قادم من الشام إلى البصرة فرأوه في عين التمر وهو يوم إيماء، معروف الشام خلفه والعراق أمامه، القبلة لا تكون لا أمامه ولا خلفه، تكون عن يمينه، أو يعني إذا كان متجه البصرة تكون هكذا لأنه باتجاه الغرب، فهذا رخصة من الله عز وجل. لكن السائق اللي يسوق السيارة لا يصلي إذا كان يخشى على نفسه وعلى المسلمين أنه إذا أومى يسبب له كارثة أو يسبب له شيء، لا يجوز التغرير بنفسه والمسلمين إلا إذا كان يخفض ركوعه ويجعل سجوده أخفض، وكلها في حدود رؤية الطريق، يعني إذا كان المقود هكذا يركع ثم يسجد وهو ينظر في الطريق، والطريق خالي وليس فيه يعني أي خطر عليه لا بأس. أما إذا كان يخاطر بنفسه والمسلمين لا يصلح هذا. نعم. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع. هذا المصغر وهو ثقة، عبيد الله بن عمر. نعم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. كون البعير يكون سترة لا مانع من فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه حيثما توجهت به. نعم. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة، حديث أنس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عمر، وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا بذلك هناد حدثنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يبقى فقط لا يتخذ ذلك عادة، إنما هذا يكون نادرا. أما أن يتخذ عادة بحيث يترك الصلوات ويجعل دائما طعامه وقت الصلاة، هذا لا يدل عليه هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد، إنما هذا فيما يحصل اتفاقا. مثل بعض الناس الآن يكون معزوم في عزيمة ويتأخر الغداء، يتأخر الغداء، يتأخر الغداء، فما يأتي الغداء ويأذن لهم صاحب البيت بالأكل إلا مع أذان العصر أو مع إقامة العصر، فيكون عنده فقه، لا يقول لا نذهب نصلي ونترك غداء الرجل يبرد ويفسد عليه وهم أيضا منتظرينه، يصلون يتغدون ولو فاتتهم الصلاة يصلون بعدين. هذا يحصل أحيانا في بعض العزائم أو أيضا في بعض البيوت، قد يتأخر الأكل حتى تقام الصلاة ونفسه تشتهيه وهو مقبل عليه أو عنده جوع، يكون عنده فقه. أما أن يرتب هذا بحيث يترك الصلاة دائما لأجل الأكل، هذا لا يدل عليه الحديث. نعم. باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. رحمة من الله سبحانه، هذا من الحنيفية السمحة، كل ما كان الإنسان أعرف بالدين يكون حنيفية سمحة، وهذا إن شاء الله من أسباب الثبات. القصد القصد تبلغ. وقال أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يفرغ من حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، هذا من فقه الرجل، لكن أيضا من فقهه ألا تكون حاجاته دائما وقت الصلاة. هذا الصلاة في النعاس أيضا، هذا أيضا من الحنفية السمحة. نعم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهذا أيضا يكون في صلاة التطوع، يكون في صلاة التطوع إذا كان يصلي ويغالب النوم ربما يسب نفسه في السجود أو في غيره، يعني يفقد السيطرة على نفسه. وفي صلاة الفريضة إذا كان غلب على نفسه، إذا كان غلب على نفسه اتقوا الله ما استطعتم. لكن أيضا الواجب الاحتياط الفريضة والنوم مبكرا، وأخذ تكون هي أهم أشغالك، تكون هي أهم أشغالك، لا تسهر ثم تقول أنا ما أستطيع أصلي وأنا يعني تحتاط لها. نعم. باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم، فقال يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم حدثكم سم حتى أحدثكم، ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم، لما لا أتقدم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل حق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث: وشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول: يصلي بهم رجل منهم. نعم، هذا كله من باب أيضا طيب النفس وإعطاء كل ذي حق حقه، ومنع الكبر أيضا، لأن بعض الناس يعتقد أن الحق بإمامه أينما توجه. فهذا كله سبحان الله فيه تربية. إذا زرت أحد في مكانه، في استراحته، في مجال ولايته، في دكانه، في مكان عمله، في أي مكان يكون له ولاية فيه، فهو أحق بالإمامة منك، بشرط أن يكون عنده الحد الأدنى من صحة الصلاة، وهو عدم اللحن في الفاتحة. لأن هذا أيضا إذا كان لا تصح صلاته ويوجد من يحسن الفاتحة يذهب عليه هذا الولاية، وهذا ما يكون فيه، لا يكون فيه يعني غضاضة عليه، لأن التقصير جاء من قبله هو، لم يتعلم الفاتحة. أما إذا كان يحسن الفاتحة ويحسن ما يصلي بهم فهو أولى بالصلاة. الإمام الأكبر، الإمام الأعظم، إذا زار أي واحد في بيته فإن ولاية الإمام أقوى من ولايتك في بيتك، فتدع الإمام يصلي. أو إذا زارك في مزرعتك أو في استراحة أو في مكان، هو أولى بالإمام. ولذلك كان أئمة المسلمين هم اللي يصلون بالناس، وإن كانوا فساقا، وإن كان عندهم تقصير، وإن صلى خلفهم الصحابة وهم أفضل منهم، لأن الصلاة من أمور الإمامة والولاية. إذا زار المالك المستأجر في بيته فإن الذي ولايته أقوى هو المستأجر، لأنه يملك المنفعة، ولا يستطيع صاحب البيت الدخول عليه في بيته إلا بإذنه، فيكون الولاية للمستأجر أقوى من ولاية المالك، مالك العقار. وعلى هذا إسحاق يشدد يقول: حتى لو أذن له فالأولى أن يصلي. ويأخذ من فعل ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه زار أبا موسى الأشعري في مكانه، وهذا من تزاور الصحابة بينهم، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الرحمن صلي بنا. يقول أبو موسى، مع أنه في بيت أبي موسى أو في مكانه: فإنك أكبر سنا وأعلم، يعترفون بهذا. فقال أبو عبد الرحمن: لا، رفض، مع أنه أكبر سن وأعلم وأذن له، لكن يريد إحياء هذه السنة. قال: لا، تقدم أنت يا أبا موسى، فإن قد جئناك في مكانك. فلما تقدم أبو موسى وخلع النعلين أنكر عليه ابن مسعود، وقال: أبو الوادي المقدس أنت؟ هذا موسى هو اللي خلعنا عليه في الوادي المقدس. فالمراد أنه يكون إن أذن لا بأس، لأن هذا خلاص أعطيته الحق وتنازل عنه. ولكن أيضا إذا كان أنه يحسن الصلاة تأمره بالصلاة. نعم. وهنا أشار إلى مسألة أيضا، المسجد إذا كان مسجد الحي الفلاني، مثل مسجد آل فلان، مسجد آل فلان، كما كانت الأنصار إذا جاءهم واحد غريب، إذا لم يكن المسجد إمام راتب فأهل الحي أولى أيضا، يعني حتى لا يتكبر عليهم ويتعالى عليهم. أهل الحي من كان منهم يحسن الفاتحة أولى بمسجدهم. فالولاية قد تكون في بيتك، وقد تكون وجودك من أهل الحي، أو لا أن يأتيهم الغريب ويصلي بهم إلا بإذنهم، بشرط أن يحسنوا الفاتحة. نعم شيخ، ما في شك أنه أولى، أولى ما دام أنه مسلم يحسن الفاتحة هو أولى. وهذا ترى فيه تربية، لأن بعض الناس يظن أنه إذا كان هو ما عنده معاصي ظاهرة هو أحسن وهو أولى والناس تحته دائما. صاحب البيت مهما كان ولو كان عنده معاصي، ما دام أنه مسلم يصلي يحسن الفاتحة هو أولى بالإمام. وكما تقدم الصحابة صلوا خلف ليسكر، الوليد بن عقبة والحجاج وأمثالهم صلى خلفهم الصحابة، لأن لهم ولاية أولئك. نعم. باب ما جاء في كراهية يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، وحديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر ابن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. انظر كيف إسماعيل بن عياش في الأسانيد الشامية يضبط أحسن من في الأسانيد الحجازية والعراقية. هذا إسماعيل بن عياش الشامي، والسند هذا إلى ثوبان، كلهم من أهل الشام هؤلاء، ثوبان من الصحابة الذين سكنوا الشام. فهذا الحديث عليه العمل، فيه ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: لا يحل امرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإنه إن نظر فقد دخل. لما جعلت الأبواب والشبابيك؟ لماذا جعلت؟ من أجل النظر، مع الحراسة النظر. فإذا كان هو قال: أنا ما دخلت البيت، لكني هتكت عورة البيت كلها بالنظر إلى جوف البيت، فقد دخل، ولذلك حلت عقوبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف بالمدراء حتى يفقع عينه، لأنه الآن اعتدى، هتك حرمة البيت كلها، فلا يحل له. حتى إذا استأذنت لا تقف أمام الباب، وإذا قال لك صاحب البيت هنا هو أعلم، يرحمك الله، هو أعلم بعورة بيته. إذا قال لك صاحب البيت اجلس هنا، اجلس هنا، فإنه أعلم بعورات بيته. هذه واحدة. الثانية: إذا صلى بالناس لا يخص نفسه بالدعاء دونهم وهم يؤمنون، يخص نفسه في الأشياء السرية، كل واحد يدعو لنفسه، لكن إذا كان في الأشياء العامة لا يقول دعاء له والناس يؤمنون، أو يخص نفسه بشيء دونهم فقد خانهم. والثالثة: لا يقوم إلى الصلاة وهو حق، يكون مشغول. إذا كان مشغول بمدافعة الأخبثين، يقال حاق وحاقب بالنون في مدافعة البول، وبالباء في مدافعة الغائط. نعم. باب ما جاء من أم قوما وهم له كارهون. حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال: حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: سمعت أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة. حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ومحمد بن القاسم تكلم في أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. حدثنا هناد قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن إساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن حارث من المصطلق قال: كان يقال: أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا أخو جويرية رضي الله عنه وعنها، أخوها خال المؤمنين، هذا عمرو بن حارث أخو جويرية. نعم. قال جرير قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا: إنما عنا بهذه الأئمة الظلمة بهذا، أحسن الله عليك، إنما عنا بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. حزور الحزور الرجل الشديد الحزور. الباب هذا وإن كان الحديث ضعاف لكن له أصل، من أما قوما وهم لو كارهون، أما من باتت وزوجها عليها ساخط فهذا أيضا فيه أصول أنها مغضوب عليها وتلعنها الملائكة. لكن كما قال العلم إذا كانوا يكرهونه لأجل دينه أو لأجل خلقه، يعني سيء الخلق معهم أو متكبر أو يتأخر بالصلاة عليهم كثيرا ويشق عليهم، يعني الكراهة التي لها سبب شرعي، وحتى في دنياهم إذا كان قد غصبهم أموالهم أو ضحك عليهم، فالمقصود أن الصلاة من أحرص من أهم ما يكون فيها طيب النفس، فلا بد أن تطيب بها الأنفس. فإذا كان الإمام يكرهه الجماعة ويصلون خلفه وهم لهم كارهون، يكون هذا ليس بجيد. هذا أصل في كون الإمام مما لا يكرهه الناس. لكن أيضا في المقابل الناس اليوم قد يكرهونه لأجل الدنيا، قد يكرهونه لأجل إقامة للسنة، هذا لا يعتبر به. أو كما قال أحمد يكره واحد اثنين هذا لا يكاد يخلو حتى يكرهه أكثر الجماعة. فهذا دل على أن الصلاة أعظم ما طلب لها طيب النفس. ويدل لذلك أيضا فعل عمر بن عبد العزيز، فإنه قد عزل إماما كان بنواحي المدينة لأنه كان يتكلم في نسبه وأنه ابن زنا، فقال لا نقول فيك شيء ولا نظلمك وليس عليك وزر غيرك، لكن تنحى عن إمامة الناس. هذا خير حتى لا يكون الناس في قلوبهم غضاضة وربما تركوا الصلاة واحتقروها لأجل هذا الشخص. هذا إذا كان من طرف الإمام. ابن مسعود كان يقول ما كان ثوبه لنصف ساقيه، كان فوق الكعبين، فقال إني لا أعلم السنة ولكني أتقدمكم وفي ساقي حموشة يعني ضعف، فأخاف أن أشغلكم الصلاة تنظرون في ساقي. هذا من فقه. فالمراد دائما البحث عن طيب النفس، وأولى من يدخل في هذا المبتدعة والمفتونين والضلال، لأن هذا يجب على المسلمين كراهتهم شرعا. فالواجب عليهم التنحي، والواجب على الإمام من لا يقدم مبتدعة أو ضلال يصلون بالناس، لأن هذا أعظم الكراهة وأعظم ما يعدم فيه طيب النفس في الصلاة. وفيه ارتباط بين الإمام والمأموم في الصلاة، كلما كان الإمام أطيب كانت الصلاة أفضل، وكلما كان المأمومين أيضا كان أثروا في الإمام، المأموم يؤثر في الإمام والإمام يؤثر في المأموم. البخاري رحمه الله له باب سيأتينا إن شاء الله عما قريب، باب إمامة المفتون والمبتدع، لأن نحن الآن مبليين بها في هذا البلد وفي هذا الزمن، انتشر أهل البدع والضلالات والأحزاب الضالة في كل مكان. فالبخاري أتى بباب إمامة المفتون والمبتدع، وقال إن الحسن قال صلي وعليه بدعته، وقال ابن عمر لا أبالي الصلاة حسنة لا أبالي من شركني فيها. لكن ابن رجب رحمه الله في فتح الباري لما أتى بهذا الباب جوده، ذكر الآثار التي فيها رخصة والآثار التي فيها منع، وجمع بينها في مسألة إمامة من تكرهه لدينه هذا، وكيف تصلي، والتفريق بين الداعي وغير الداعي، والمستور والمجاهر، والإمام الأكبر اللي من فتنة وغير الإمام الأكبر، وأشياء كثيرة، والبدعة مكفرة وغير مكفرة. وإن شاء الله يأتي يوم نقرأ هذا المبحث الجيد عند ابن رجب في إمامة المفتون والمبتدع، وهو سيأتي إن شاء الله في البخاري. هذا أيضا يدخل في الكراهة، بل هذا أول من يدخل في الكراهة، تكرهه لأجل بدعته. نعم. باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف وقال إنما الإمام، أو قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر بن عمر ومعاوية حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. هذا الآن سيأتي في الباب اللي بعده الحديث الثاني، إن صلى في مرض موته. لكن هذا الآن القاعدة اللي عند العلماء أن النسخ ما نلجأ إليه إلا بعد العجز عن الجمع، هذه قاعدة عند العلماء ما دام ما جاء النسخ منصوصا عليه. أما إذا كان النسخ منصوصا عليه انتهينا، مثل كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا. لكن إذا كان النسخ اجتهادي، بمعنى أنت باجتهادك ستلغي أحد النصين وستعمل الآخر وتبحث عن التاريخ وتقول هذا متأخر وهذا متقدم، نلغي المتقدم ونعمل بالمتأخر، هذا العمل خطير، لأن ما أدراك أن المتقدم ملغي عند الله أو غير مراد. فلذلك العلماء لا يلجؤون إلى هذا العمل الاجتهادي إلا مثل الكي، آخر الدواء الكي، عندما تعيهم الحيل يقولون خلاص لابد نلغي أحد الدليل ونعمل بالآخر إذا تعارض من كل وجه، فيكون هذا آخر الدواء، لأن هذا فيه إلغاء أحد الدليلين والعمل بواحد، أما الجمع فيه العمل بكل الدليلين، وهذا هو الأبرأ للذمة، أنك تقول أعمل بهذا وهذا. فسبحان الله، مع أنهم متفقين على هذه القاعدة، عند هذا التطبيق عمل بالقاعدة أحمد رحمه الله وإسحاق وغير من الحديث، وعمل بالنسخ مالك والشافعي وغيرهم وسفيان وغيرهم من الحديث، والزهري قبلهم لما روى حديث مرض موتى عليه الصلاة والسلام قال وإنما يعمل بالآخر في الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك، نعمل بالآخر في الآخر إذا تأكدنا من النسخ، إذا لم يكن هناك وجه للجمع. فأحمد جمع بين الحديث جموعا طيبة وواضحة وتدل عليها أصول الشريعة، فقال أولا، هذه الشروط المهمة، أولا أن يكون الإمام الراتب، هذا واحد، أن يكون الإمام الراتب. أما الإمام العارض نقول جزاك الله خير، مدام أنك ما تستطيع القيام ارجع يصلي غيرك. لكن الإمام الراتب له ولاية، ما تستطيع تحجز عن ولايته ولا تستطيع تفتات عليه، فبعض الأئمة لا يرضى أن يوكل حتى لو كان أصابه مرض، لا يرضى أن يوكل، يريد أن يكون هو اللي يصلي في إمامته، فهذا له حق. الأمر الثاني أن يكون المرض عارض، وكلما أخذ من النص يكون مرض عارض مثل حمى ما يستطيع القيام يوم يومين ثلاثة، دوخة شيء. أما المرض الدائم فإن هذا مثل الشلل، خلاص هذا ينحى ويأتي غيره، لأن لا يكون المسلمون يصلون طول عمرهم وهم جالسين. الأمر الثالث أن يبدأ الصلاة وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الأول بدأ الصلاة وهو جالس، يعني من البداية. أما لو كان صلى قائما ثم عرض له دوخة أو شيء فجلس، يبقون قيام. هذه كل الأمور الثلاثة مأخوذة من الأحاديث. إذن لو فرضنا أن إماما راتبا وأصابه مرض عارض وبدأ الصلاة وهو جالس، فإنهم يصلون جلوسا أجمعون، ونعمل بالحديث المتقدم بهذه الشروط الثلاثة. وأما إذا كان إمام غير راتب، أو كان المرض لا يرجى برؤه، أو كان صلى قائما مثل حديث أبي بكر، فإنهم بدأوا الصلاة قيام ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فيكون مثل الذي بدأ الصلاة وهو قائم ثم أصابه عارض فجلس، فهنا نعمل بالحديث الثاني. ولا شك أن فعل الإمام أحمد رحمه الله أبرأ للذمة، أن تعمل الدليلين ولا تلغي أحدا منهما. لم يرد عندنا نص أن الأول ملغي، مسكوت عنه، فالأصل فيه أنه معمول به. فبهذه الضوابط الثلاثة، هذا الآن لو فرض إمام وجد له الحق والناس كلهم يصلون جلوس خلفه، ولو كان يوم أو يومين أو ثلاثة يصلون جلوس ويومئون بالركوع ويسجدون معه، إذا كان راتب والمرض عارض وبدأ الصلاة وهو جالس. هذا حديث أنس في المرض الأول عليه الصلاة والسلام، تقول العرب لكل فارس كبوة، لا يوجد أفرس من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن فروسية منه، فإنه يركب الخيل وهي عري بدون سرج ولا لجام ويكون أفرس الناس، لكن سقط من الفرس، كل جواد له كبوة، فجوحشت ساقه وجنبه خدش، فصلى وجاءه الصحابة وصلى بهم. نعم. باب منه. هذا الناسخ عند مالك والشافعي، هذا الناسخ، وهو المرض الثاني، مرض موته. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مشروق عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات به قاعدة. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة. كذلك هذا مما يرجح أيضا الأول، لأن هذا الحديث فيه نوع اختلاف. مرة النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى خلف أبي بكر، والمشهور العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون فجاء عن يسار أبي بكر فكان هو الإمام، لكن بعدما بدأوا في صلاتهم قياما، ولكن كان جالس وأبو بكر قائم، فأبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يراه، والناس لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصفوف الخلفية يأتمون بصلاة أبي بكر. نعم. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. إذا كان في رواية عائشة ورواية أنس خلاص لا يكون في تعارض، يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ويكون الأول إمام. نعم. حدثنا بذلك عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. هذا حديث حسن صحيح. كان الترمذي يرجح قول أحمد وإسحاق، ولذلك لما جاء في الحديث الثاني ذكر الاضطراب الذي فيه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو مأموما. نعم. وهكذا رواه يحيى بن أيضا من أوجه التعارض عائشة، إذا ذكر روايتها ذكر فتواها وذكر حديث الأخرى. نعم. وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت وهو أصح. مما أيضا من أسباب الترجيح الأثر، أحيانا يكون عندك اختلاف ونقاش ثم تقرأ في المصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة فتجد أن فلان من الصحابة صلى جالس في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة والناس صلوا جلوس، وفلان وفلان وفلان حتى يأتيك اليقين. ولذلك إن شاء الله سيأتي يوم بعد كتب الأحاديث كتب الآثار، لأن هي المكملة، كل ما اختلف فيه من الأحاديث انظر ماذا عمل به الصحابة، وخاصة مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فإنها أصول هذا الباب، فتجد فيها كثير من أفعال الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا، قصص كثيرة تمر عليهم وهم في أنحاء الدنيا كيف طبقوا السنة، هم أولى. وإذا اختلفوا أيضا نرجح بين أقوالهم رضي الله عنهم، ونقف عند هذا، الله أعلم. اليوم 24